الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: لدي عمالة وافدة وأنا الكفيل لهم، وأخذ منهم مبلغا ثابتا شهريا 200 ريال سعودي تقريبا، وأقوم بتخليص جميع معاملاتهم، ولا أطلب نظير ذلك شيء، وأكتفي بما أخذه منهم كل شهر، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، لا جرم أنك تعرف ووفقك الله أن المتقرر في نظام العمل والعمال هو أنه لا ينبغي للإنسان أن يأتي بتلك العمالة الوافدة ثم يسيبها عند المحلات، عند محلات المطاعم في الشوارع، عند محلات السباكة، عند محلات الكهرباء، فإن هذه العمالة السائبة بمثل هذه الصورة لا ينبغي أن يكون الإنسان سببا فيها. فالدولة إنما أعطتك هذه الفيزا لتستجلب بها عاملا يعمل تحت نظرك وتحت كفالتك وفي محلك أنت. وأما انتشار العمالة في البلد بهذه الصورة فله آثاره السيئة وله كذلك نتائجه السلبية، فإنه قد وجد منهم من يصنع الخمور، ومنهم من يسرق، ومنهم من يغتصب، ومنهم من يعترض طرق الناس، ومنهم من تصدر منه أفعال وريب كثيرة جدا. فلا ينبغي للإنسان أن يدمر بلده أو أن يسعى في تدمير يعني وطنه بمثل هذه الصورة. فإذا لا يجوز للإنسان أن يستجلب عمالة على أنهم مثلا مؤسسة مقاولات أو غير ذلك ثم يسيبهم بعد ذلك، فإن هذا أمر لا ينبغي، لا سيما وأنه مخالف لنظام ولي الأمر ومخالف لنظام العقد الذي عقدته مع هذا العامل، لأن هذا العامل إنما عقدت معه واستقدمته على أنه سيعمل براتب شهري، وأنت حينئذ لا تعطيه هذا الراتب الشهري، وكذلك قد استقدمته على القيام بعمل معين أنت لم تقم بشيء من هذه الشروط، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ففي الحقيقة هذا لا ينبغي، ولا يعني لا يجوز للإنسان أن يجعله مصدر رزق له لمخالفته لنظام ولي الأمر المتمثل في مخالفة نظام العمل والعمال. حتى وإن كنت تنهي إجراءاتهم لكنك لا توفر لهم مكانا يعملون فيه، وإنما تسيبهم يعني ها هنا. فإن كان قد وفرت لهم فعلا وحقيقة مكانا يعملون فيه، فحينئذ لا ينبغي لك أن تفرض عليهم مبلغا معينا محددا كل شهر، فإن في هذا ظلما وتجنيا، لأنه ربما لا يكون هذا المحل مدخلا لهذا العامل هذا المبلغ، فيتكلف هذا العامل ليستدين لك حتى يوفي ما تطلبه منه كل شهر، وربما يكسب هذا العامل أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف هذا المبلغ، فتكون أنت الخاسر. فحينئذ المخرج من ذلك أن توفر لهم أولا مكانا يخصك أنت يعملون فيه، لا تسيبهم. مسألة التسييب هذه ما نجيزها مطلقا، لكن الجواب الآن فيما لو كان لك محل معين يعملون فيه، فحينئذ تقول لهم مثلا: اعملوا في هذا المحل ولي ثلث الربح، فحتى لو لم يربحوا إلا 3 ريالات فلك ريال ولهم ريال وله ريالان، أو تقول لي نصف الربح، فحينئذ تشتركون في هذه الأجزاء المشاعة، فيكون معلوما مشاعا نصيبك من هذا المحل معلوما مشاعا، وتتفق أنت والعامل على هذا النصيب المعلوم المشاع، لكن ليس معلوما معينا ل300 ريال، ل1000 ريال، ل500 ريال كل شهر، بغض النظر عما يدخله هذا المحل، وهذا من الظلم، وربما يفضي في آخر أمره إلى وجود الخلاف. فالمخرج من ذلك أن تقول: اعمل في هذا المحل ولي ثلث ربحه ولي ربع ربحه، فسواء ربح كثيرا فلك ربع هذا الربح الكثير، أو ربح قليلا فلك ربع هذا الربح القليل، وأما التحديد فلا يجوز ولا ينبغي، والله أعلم.